وحرام على أحد أن يسأل أحدا أي كان إلا إذا كان أهل أن يسأل ممن وصف الله. الله قال لنا اسألوا أهل الذكر، خصص مع من لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال للناس كلهم. ما يجوز هذا التساهل. بعض طلبة العلم بمجرد أن يجلس عند شيخه ويحمل كتابا ظن أنه أهل أن يؤصل ويقعد وينظر، نحترق قلوبنا، لأن هذه الفتوى تجر إلى فتاوى، وهذه المسألة تجر إلى مسائل. طالب العلم يدخل إلى طلب العلم أخشع ما يكون لله قلبا، ثم لا يلبث بعد مرة ومرتين يقول فيها على الله بدون علم أن يطبع على قلبه فيكون من الغافلين. هذا ذنب عظيم يقول على الله بدون علم. ولذلك لا يسرب على أهل العلم ولو كان في كل مجلس، والله لي نصيحة لطلب العلم أن لا يتكلم. هذا الذي يجعلنا نحترق ونقول لا تتنقلوا المسائل، لا تتكلموا في المسائل إلا بعد أن تتأهلوا. انظروا كيف أفتى قال بعض أفضل كمان. شوف أن تدعو لوالديك أفضل، لو قال له ادعو لوالديك برضه مسؤولية، هذا لا يخلو فيه من مسؤولية، لكن أن يقول له أفضل يعني عند الله أفضل. وقد أجمع العلماء أن أداء الفرض أفضل، لأن الدعاء نافلة، أن يدعو لوالديه نافلة، لكن أن يؤدي فريضة الحج عن أبيه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب إذا أديت عن أبيك فرض كما لو دعوت له بمسنون يعني أخطأ في الأمرين. ولذلك أوصيك أخي أولا بتقوى الله عز وجل أن لا تسأل عن هذا العلم إلا أهله، وأن لا تسمع في هذا العلم إلا من أهله. وعلى طلبة العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن ينتبهوا وأن يحذروا أن يقولوا على الله بدون علم. وما أدركنا أحدا يخاف الله ويخشاه إلا وهو يود أنه لم يتكلم في هذا العلم بكلمة من عظم المسؤولية فيه. ولذلك الحذر ثم الحذر من الخوض في المسائل والفتوى في النوازل دون بينة ودون علم يؤهل الإنسان أن يتكلم فيها. هذا بالنسبة للجانب الأول. أما أنك تحج عن والدك أو والدك قريبك هذا لا بأس به ولا حرج، وليس هناك مانع يمنعك من هذا، وتؤجر لأنك بررت أباك وأبرأت ذمته. والبر للوالدين بما فيه أداء الفرض عنهما أعظم من غيره، مثلا تؤدي فرض عنهما. ولذلك أوصيك أن تبادر بهذا الأمر، خاصة أن والدك لا يستطيع الحج. أما إذا كان قادرا مستطيعا ولا يمكن أن يحضر لصعوبة حضوره لأعماله ومشاقه أو قلة ذات يده، فهذا لا يحج عنه ولا يعتمر، إلا إذا كان قد حج عن نفسه حجة الفرض. فاختلف العلماء هل يجوز أو يشرع أن يحج الولد ويعتمر عن والديه نافلة ويتصدق بها عنهما، وجهان حكاهما شيخ الإسلام رحمه الله في المجموعة غيره، وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم، لأن الأصل فيها لا فرق بين النافلة والفرض، لأن هذا ليس من جنس العبادات البدنية المحضة. الحج والعمرة عبادة مشتركة، ولذلك وسع فيها ما لم يوسع في غيرها كما أشار إليه المحققون، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت من مصر وأردت أن أعتمر في ثاني أيام وصولي جدة، فقال لي أحد الإخوة: لا بد من مرور 3 أيام من وصولك لتعتمر، ما مدى صحة هذا القول؟ وهل أعتمر عقب وصولي إذا نويت فور وصولي أثابكم الله؟ أعيد السؤال. أتيت من مصر وأردت أن أعتمر في ثاني أيام وصولي جدة، فقال لي أحد الإخوة: أتيت من مصر وأردت أن أعتمر في ثاني أيام وصولي إلى جدة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كنت قد أتيت من مصر وفي نيتك أن تعتمر فلا يجوز لك